يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثتها إحدى المستمعات، تقول المرسلة وفاء حاء، تسأل وتقول: لقد شاع عندنا ما يعرف بالتصفيح للبنات قبل الزواج، وعند ليلة الزواج يؤتى بامرأة مشعوذة تفك عنها بالسحر، فما هو العلاج الشرعي لهذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ما ذكر من هذا العمل لا يجوز، لأن السحر من الأمور المحرمة، فلا يجوز للشخص أن يفعله، ولا يجوز لشخص أن يذهب إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى مشعوذ. وقد جاءت الأدلة من القرآن، وجاءت الأدلة من السنة الدالة على تحريم ذلك، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الاجتهادات عند كثير من المعالجين المحافظين، وهي زيت الزيتون المرقى، وذلك بالشرب منه صباحا ومساء، ويدلك به الجسم، ويشرب الماء المرقى، وما يعرف بدم الأخوين، حيث يخلط مع حليب وعسل مرقى ويشربه المريض، وهكذا بعض الأشياء، ما حكمها في نظركم، وهل يجوز استعمالها، وبماذا توصون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل في هذا ما ورد من الأدلة الدالة على مشروعية التداوي، وعلى ما يتداوى به وما لا يتداوى به، فقد جاءت أدلة تدل على التداوي بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وجاءت أدلة من السنة دالة أيضا على التداوي بكثير جدا من الأدعية. ففي كتاب الطب من كتب الحديث، وفي كتب خاصة ككتاب الطب النبوي، وكذلك الكتب المؤلفة في الأذكار ككتاب الأذكار للنووي، وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وغير ذلك من الكتب، فيها بيان جملة كثيرة من الأمراض وبيان ما تعالج به هذه الأمراض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عاما، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالشخص عندما يصاب بشيء من الأمراض لا مانع من أن يتداوى، ولكن يتداوى بالأدوية المشروعة، سواء أكانت هذه الأدوية المشروعة مما سبق بيانه أو كانت من الأدوية المشروعة كما يجرى في المستشفيات الطبية من علاج بعض الأمراض باستئصال محل المرض أو غير ذلك من وجوه الطب التي يعرفها أصحابها المتخصصون، لأنهم هم أهل الذكر في ذلك. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الذهاب إلى هؤلاء الذين يريدون أن يستغلوا المغفلين ويلعبوا عليهم ويأخذوا النقود منهم فيختلقون أمراضا ويختلقون لها أدوية يبيعون هذه الأدوية، لأن بعض الأشخاص الذين يعالجون بما يسمى بالطب الشعبي يجعل محلا قريبا من محل قراءته، وإذا انتهى من القراءة يقترح على المقروء عليه إنه يشتري عسل ويشتري زيت وما إلى ذلك من هذا المحل، وقد يصف له أدوية أخرى كلها موجودة في هذا المحل، فيكون الغرض هو استغلال الناس. والحكومة جزاها الله خيرا قد وضعت رقابة على هذه المحلات، وإذا وجدت شخصا يتعاطى أمورا غير مشروعة فإنها تمنعه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يأخذ ماء مقروءا عليه ويحثوه في زوايا المسجد، وحينئذ في زوايا المسكن، وحينئذ يعتقدون اعتقادات معينة، ما مشروعية هذا العمل؟ الجواب: إذا كان هذا البيت فيه أحد من الجن فإن الشخص يقرأ سورة البقرة، وإذا تيسر أنه يقرأها في كل 3 أيام مثلا فإن الشيطان لا يدخل في هذا البيت فلا يقربه مطلقا، إذا كان هذا الشخص يقرأ سورة البقرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم المعالج يعالج المرأة مع محرمها فتكون كاشفة لوجهها لأنها لا تستطيع ستر وجهها، ويضع يده على رأسها ويضع الاسكيرات بصوت مرتفع في أذنيها وفيها قرآن، وما حكم محرمية زوج الأخت معها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل لا يجوز. ومما يؤسف له أن بعض الناس الذين يقرؤون على المرضى على النساء خاصة لا يريدون القراءة على المرأة، وإنما يريدون الاستمتاع بها، ولهذا يفرض عليها كشف وجهها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها على هذه الحال. وبهذه المناسبة الواجب على المرأة وعلى محرمها إذا أراد أو أرادت المرأة وهي لا بد أن تذهب مع محرم، لا بد من التأكد من صلاح هذا الرجل، استقامته وعلمه وفضله. أما مجرد الذهاب إلى شخص يقال إنه يقرأ فلا ينبغي الإقدام على ذلك، لما يترتب على ذلك من المفاسد الدينية والمفاسد الدنيوية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع بابكر علي سعيد من الجزيرة في السودان بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: أسأل عن تأخير الصلاة في بعض مساجدنا بحجة الاشتغال ببعض الأذكار، علما بأن تلك الأذكار ليست من السنة. الجواب: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فالشخص يصلي الصلاة في أول وقتها إذا كان إماما وجماعته يصلون معه، وإذا كان منفردا لا يتمكن من الصلاة جماعة يكون معذورا عذرا شرعيا يصلي أيضا الصلاة جماعة. أما الاشتغال بأمور مبتدعة وتؤخر الصلاة مع الاشتغال بهذه الأمور المبتدعة فلا يجوز هذا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسأل عن مصافحة النساء، هل هي جائزة أم لا؟ وهل تجوز مصافحة النساء لكبار السن؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، ومعنى ذلك أو أنا، وهذا الحديث يدل على أنه على أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو تجنب ذلك. ولما أراد أن يبايع النساء بايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة كما بايع الرجال بالمصافحة، وبناء على ذلك فلا يجوز مصافحة المرأة إلا محارم الرجل كأمه وأخته وابنته وسائر محارمه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. نسأل عن لبس التمائم والحجاب والاعتقاد في ذلك، وهي تعليق التمائم للأطفال، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز تعليق هذه الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذه التمائم قد تعمل ويكون فيها أمور شركية أو أمور محرمة، وقد يكون فيها قرآن، ولكن عندما تكون على الطفل تكون في أماكن ممتهنة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الأخذ بالأسباب يكون بالأسباب المشروعة وليس بالأسباب الممنوعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه: أنا رجل التزمت وتمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهلي عملوا على محاربتي وعزلي، فأسأل عن كيفية معاملتهم وفق منهج السنة النبوية، جزاكم الله خيرا. الجواب: عليك أن تحمد الله جل وعلا الذي هداك للإسلام وأن تشكره على ذلك، فهو صاحب المنة والفضل عليك. يقول جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وإذا كان أهلك كفارا فالله سبحانه وتعالى قال في شأن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فتعتزلهم، وأما إذا لم يكونوا كفارا ولكنهم يستعملون بعض المعاصي، ففي إمكانك أن تسلم على أبيك مثلا وعلى أمك، ولكنك لا تجلس معهم، وبإمكانك أن تدعوهم إلى الدين في الحالة الأولى وتدعوهم إلى ترك المعاصي في الحالة الثانية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك بعض العادات في بلادنا في المآتم من القعود في المجالس المخصصة لذلك، هل يجوز فتح الدار مثلا لاستقبال المقربين؟ وهل يجوز إكرامهم وتقديم الطعام والشراب لهم، علما بأن بعض الناس يأتون من أماكن بعيدة لتقديم واجب العزاء؟ ما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما إقامة مأتم في بيت الميت فلا يجوز ذلك، وأما تكليف أهل الميت بصناعة الطعام فلا يجوز ذلك أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وإذا صنع الطعام من الأقارب أو من الجيران وجيء به فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: السائلة هدى ميم من الرياض تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة، لي أخ وعم أسكن معهم في بيت واحد وأقوم على متطلباتهم، ولكنهم من الذين تركوا الصلاة وواجبات الدين الإسلامي، مع أنني حاولت أن أنصحهم وأدلهم إلى الطريق الصواب ولكن دون جدوى، مع أنهم أكبر مني سنا ولا حيلة لي في الأمر إلا الصبر، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنسبة لهم فلا شك أن عملهم هذا عمل محرم، وترك الصلاة كفر، لا بالنسبة لأخيك ولا بالنسبة لعمك. وأما بالنسبة لموقفك أنت فعليك الصبر وعليك الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأكثري من الدعاء، وبخاصة في السجود في الصلاة، وكذلك في آخر الليل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول: المرسل أبو صابر يقول: إنني تزوجت بامرأة برغبتي، ومكثت معي 3 أشهر تقريبا، وكانت قائمة بكل واجباتها، وشعرت بأنني لم أعد أحبها فطلقتها بدون أي سبب، حيث أرسلت وكالة لوالدي وقام بعمل اللازم، فهل علي ذنوب أو ظلم تجاه هذه الآدمية التي كرهتها بدون سبب يذكر؟ أفيدوني أفادكم الله، وماذا أفعل؟ الجواب: ما دمت طلقتها بناء على ما قام في نفسك من كراهة لها، أنت لم تذكر ما هي أسباب هذه الكراهة، هل هي أسباب دينية أم أسباب دنيوية أم أسباب راجعة إلى وضعها هي إلى حائلة إلى وضعها هي معك ومعاملتها معك؟ فأنت في الحقيقة لم تذكر سبب الكراهة، ولكن ما دام الأمر انتهى فعليك، إذا كنت تشعر من نفسك أنك أخطأت عليها، عليك أن تستغفر الله وأن تستبيحها هي. أما بالنظر لهذا الموضوع وهو ما يقدم عليه كثير من النساء بطلب الطلاق، وما يقدم عليه كثير من الرجال يقدمون على الطلاق، فكما أن الشخص عليه أن يتحرى من يريد أن يكون شريكا له في حياته إذا كانت امرأة، أو شريكا له في حياته، أو شريك يعني المرأة تفكر في شريك حياتها، والرجل يفكر في شريكة حياته قبل الإقدام على الزواج، ويتحرى ولا يقدم على الزواج إلا على بصيرة. فكذلك عندما تحصل العلاقة الزوجية بينهما، وبخاصة يحصل أولاد منهما، ينبغي على الرجل أن يفكر جيدا، وكذلك المرأة تفكر جيدا في الأسباب التي تجعل الرجل يقدم على الطلاق، والأسباب التي تجعل المرأة تبتعد عن زوجها وتطلب الطلاق. فهناك أسباب لا يمكن للشخص أن يصبر عليها، وفيه أسباب يمكن أن يتغلب عليها. فالأسباب التي لا يمكن أن يتحملها لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، إذا كان كل منهما يتعدى حدود الله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك ما تسأل عنه كثير من النساء، تقول زوجها لا يصلي مطلقا، ولا يصوم رمضان، ويشرب الخمر، ويستعمل أمورا كثيرة، وتقول دعوته فلم يستجب. في هذه الحالة يكون السبب قائما في طلبها للطلاق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. وهكذا بالنظر للمرأة إذا كانت تتصف بأسباب تمنع بقاء زوجها معها، كما إذا كانت هي أيضا لا تصلي أو تفعل أفعالا لا تصلح أن تكون زوجة له بمقتضاها، حينئذ يكون تطليقه لها مبنيا على سبب شرعي. أما الأسباب الخفيفة التي ليس فيها تعد لحدود الله، وإنما تتعلق ببعض الأمور النفسية أو الاجتماعية فيما بينه وبين زوجته، أو العائلية فيما بينه وبين الأولاد، أو في بعض الأمور المالية، فهذه كلها أسباب يمكن التفاهم عليها وحل الخلاف فيما بينهما، لأن حل الخلاف وبقاء الحياة الزوجية فيه مصلحة للزوج من جهة، وللزوجة من جهة، وللأولاد منهما من جهة أخرى. فإذا حصلت الفرقة بناء على هذه الأسباب التافهة وتزوج الرجل، فإن زوجته لا ترغب مجيء أولاده إليه من زوجة أخرى، ولا ترغب بقاءهم عندها وقيامها بتربيتهم. وهكذا الزوجة إذا طلقها زوجها ولها أولاد منه وتزوجت بزوج آخر، فكثير من الأزواج لا يرغب مجيء أولاد زوجها إلى بيته وقيامه بتربيتهم. فعلى كل زوج وزوجة أن يتنبه إلى السبب الذي يريد أن يبني عليه الفرقة فيما بينه وبين زوجته. فإذا كان هذا السبب من الأمور التي يعذره الله فيها فإنه يقدم، وإذا كان من الأمور التي يمكن حلها وإزالة العوائق فيما بين الزوجين، فحينئذ يتعاونان على حلها حتى يصل إلى ما يكون فيه وفاق بينهما. أما ما يحصل من بعض الزوجات أو من بعض الأزواج أنه بمجرد ما يحصل عنده من رغبة في الطلاق فقط، أو المرأة ترغب في الذهاب إليه لأنها تريد رجل مثلا أحسن منها أو ما إلى ذلك، فهذه أمور ليست من الأسباب التي يعني يناسب أن يبني عليها الشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم أسامة من اليمن بعثت تسأل وتقول: أنا امرأة متزوجة من رجل لا ينفق علي ولا على أولاده، ولكن كل النفقات من والده، فهل تجب علي طاعته وجميع حقوقه أم لا؟ وهل علي إثم إذا جلست معه وعصيته، أم لي أن أطالبه بالفرقة؟ أفيدونا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان هذا الشخص يصوم ويصلي ويقوم بالحقوق الشرعية الأخرى، ولكن النفقة تكون من أبيه، فقد فكثير من الأولاد يشتغلون عند آبائهم، ويقوم الأب بنفقة الولد وبنفقة زوجته وأولاده، فليس ذلك مسوغا لطلب الطلاق بالنسبة لك، وليس مسوغا بعصيانه، لأن والده حينما قام بالنفقة يكون قد قام بها نيابة عنه، فلا يحق لك عصيانه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمعة محمود محمد مصري ومقيم في جدة بعث يسأل ويقول: لي والد مريض لا يستطيع الحركة ولا الكلام، وحملني أمانة بأن أحج له، ما هو توجيهكم؟ الجواب: إذا كان والدك لم يحج الفرض وكلفك أن تحج عنه وهو عاجز عن الحج، فلا مانع من أن تحج عنه، وبالله إذا كنت قد حججت عن نفسك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز دفع الزكاة إلى أفراد أسرتي وهم مقيمون في مصر وأنا في المملكة؟ هل يجب علي دفع زكاتهم، أم أنهم هم الذين يقومون بدفع الزكاة في مصر؟ جزاكم الله خيرا. ولم يذكر أهي زكاة الأموال أم الأبدان، شيخ عبد الله يحفظكم الله. الجواب: إذا كان قصده زكاة البدن، فإن زكاة البدن تخرج في البلد الذي فيه الشخص، فأنت تخرج زكاة الفطر عنك هنا وهم يخرجونها هناك. وإذا كان قصدك زكاة المال، فحينئذ إذا كانت عندهم أموال وأنابوك تخرج الزكاة عنهم ونبت عنهم وأخرجتها، فالنيابة في مثل هذا صحيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحرفين هاء وطاء يقول: أريد أن أسأل عن جدة الزوجة، أهي محرم للزوج أو لا؟ الجواب: جدة الزوجة كأمها تكون محرما يسلم عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل مهر الفتاة من حقها أم من حق والدها؟ وما الحكم إذا الفتاة لم تأخذ من مهرها شيء؟ وهل يحل للوالد أخذ مهرها دون علمها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المهر من جهة الأصل حق للمرأة، وإذا كان الأب في حاجة لشيء من المهر، ففي إمكانه أن يتفاهم مع ابنته من جهة أصل الأخذ، ومن جهة ما يريد، ومن جهة المقدار الذي يريد أن يأخذه، وما سمحت به جاز له أخذه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض،